يقول تكون أصابع اليد اليسرى مضمومة أو مفتوحة أو مفرجة مثل ما أخبرناك. قصدك كذا ولا كذا؟ إيه مقبوضة. يقول هل توجد صفة أخرى غير صفة الافتراش المذكورة؟ بالنسبة للتشهد الأول ما في سوى هذه الصفة. التشهد الثاني سيأتي إن شاء الله له أكثر من صفة. يقول هل هناك فرق بين إشارة بالسبابة أو تحريك السبابة أم شيء واحد؟ السبابة اختلف يعني فيها في كيفية على صفات كثيرة. إشارة كذا، تحريك بعضهم يقول يحرك، وبعضهم قال لا يحرك دائما، وبعضهم قال يحرك، وبعضهم قال يحرك في التشهد، وبعضهم قال يحرك في كل دعاء. السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته، السلام، هاي كلها أدعية بمعنى الخبر. السلام علينا وعباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن. لكن مثل ما أخبرناكم ذلك قال المصنف في تشهده الله أعلم مراد به التشهد في الصلاة. يعني أنا ما أعرف يعني الصفة ثابتة عن مسلم منها لما أراد أن يدعو يحرك سبابته، إنما كان في الخطبة يحرك يرفع أصبع السبابة في الدعاء، يحرك أصبع يشير بسبابته في الخطبة. لكن ما أعرف صفة أنها رفع أصبع في السبابة في الدعاء. يقول جالب في الحديث لا تقول السلام على الله من عبادة، فنهينا عن السلام لله، وهنا أمرنا بالتحيات لله وهي من أنواع السلام. لا، الذي نهي عنه مثل حديث مسعود كنا نقول السلام على الله من عبادة، الذي نهي عنه يا رب لا تخاف ترى ما من نشر، احنا سالمين ولن نصيبك بآفة، هذا السلام من عباد الله على الله. لكن إلا الذليل يا رب كل تعظيم أفعله كل التعظيمات لك والذل كله لك، يعني هذا الفرق. لذلك اللهم أنت السلام ومنك السلام، أنت السلام الذي نأخذ نطلب فيه منك أن تسلم الأفات، والسلام منك أنت، السلام هو منك وحدك سبحانك، فأنت المدبر الكون. يقول إذا أشار عند شهادتين هل يشير مرة واحدة من بداية الشهادتين إلى نهايتهما أم يشير مرتين عند ذكر الشهادة لله والثاني عند الشهادة بالرسالة؟ لا، مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، ما في رسول إلا واحد بس هذه الأمة. يقول هل يترتب على الحياء المذموم إثم أو ذنب؟ على حسب المتروك، لو شخص قال الله أنا أستحي هو على الشرك، أستحي أني أسلم وأنا وحدي بين جماعتي، هذا ذنب عظيم. ويقال الشخص أنا أستحي أذن ولكن غيري موجود، هذا كذلك يكره هذا الحياء. وكذلك لو أن شخصا مكث عند ناس وهم يسمعون المعازف أو التدخين ويستحي يسمع معهم أو يدخن، هذا محرم. وهكذا بس حرك عشان ما ينكسر، والأب إذا قلت والأب والجد انكسر البيت، والأب والجد والجد نعم والأخو. يقول أي معاني لفظ إن لم تستحي أصح؟ كلاهما يصح، ما من ثلاثة أو أربعة، تقول استحيت من زيد واستحييت من زيد. إذا أردتها من استحيت من زيد، إذا أردت تكتب تستحي تحذف الياء لأن هي واحدة، وإذا قلت استحييت من زيد إذا أردت أن تحذف الجزم تحذف فيها واحدة لأنها أصلها في المضارع تستحيي، فأحذف واحدة فتكون تستحي بسكون الحاء تستحي. نعم فكلاهما جائز كذا وكذا. طيب أسألكم عن الفرائض اللي أسباب الميراث ثلاثة، ها النكاح لو شخص، لحظة شوي بسألك، لو شخص عقد على امرأة ثم طلقها ثلاثا ثم بعد نصف ساعة مات، ترث منه ولا ما ترث؟ ليه ما ترث؟ ها لأنها نعم أنا بات بين كبرى خلاص انتهت. طيب وولا شلون يعني كيف مثل لي سيدة اعتق عبده فمات العبد وما عنده أقرب واحد له، ما عنده أحد ولي، يعني أقرب وارث عاصب له هو السيد يعتق. طيب أولاد السيد يعتقون، ها يعني لو الذي أعتق مات لكن عنده ابن يرث، طيب إذا كان عنده جد يعني جد المعتق يرث؟ يرث. ليه؟ لأن عصب النفس. طيب ربعان ونسب، ها أقسام النسب أصول وفروع حواشش، منهم الأصول ها من لك عليهم ولادة يدخل فيه الأب ها والأم، إيه وين على؟ والفروع من ها لك عليهم ولادة، العكس مثل يدخل فيها يدخل فيه الأبناء، الأبناء وإن نزل بحض الذكور كذا والبنات فقط، نعم والحواشي وشهم عمك من أي فرع وأخوك فرع الأب، ويدخل فيه الأخوات وأخ اليوم وكل ذكر أدلى بذكر، يدخل فيه ابن ابن عم. طيب نبغى الاحترازات اللي ذكروها، عندنا أصول ها الأب والجد وين على بمحض الذكور كذا محض الإصلاح، الأب والجد طيب محض الذكور يعني ما نعم ما يكون بين يعني مثل نعم شيء لا نبغى الأصول نعم شيء ها نعم يعني من هو الأصل الذي لا يرث كل إيش كل ذكر أدلى بأنثى كذا مثل أب أم. طيب والفروع من اللي ما يدخل أي يعني كل ميت أدلى بأنثى مثل ابن بنت. طيب الحواشي أخت شقيقة ترث ها ابن أخت شقيقة صحيح. طيب وبعد يعني عطنا شيخ يخالف الضابط اللي وضعناه في الحواشي، قلنا الأخوات مطلقا والإخوة الأم والثالث كل ذكر أدلى بذكر، يخرج ابن العمة. إيه يخرج من؟ كل ذكر أدلى بأنثى أو كل أنثى أدت بأنثى، مثل ماذا؟ ابن أخت الأب، أبغى أنثى أدت بأنثى، الخال أدت بالأم، ومثل بنت العمة وبنت البنت وهكذا. إيه نعم. طيب يا لو هلك هالك عن ابن لو هلك هالك عن زوجة وابن رقيق، تعرف تقسمه ولا ما تعرف؟ ما تعرف ها؟ لا هو تقريبا، لا ما في تقريبا، هذه قروش الناس. نعم يا شيخ نايف. ابن الزوجة وابن رقيق، يقول ما المقصود بالمدلي؟ يعني الواسطة. أنت الحين واسطتك اللي جابك للدنيا من أبوك، فأنت ابن وولدك، ولو مات جدك تقول نقول عن ولدك ابن ابن، والبنت لو أتت بولد، وهنا عندنا جد وهنا البنت وهنا الولد، الواسطة بين الابن هذا والجد منه بنت، أي هذا الواسطة كذا مع الواسطة. إيش تقول يا شيخ؟ ها زوجه ابن رقيق، أي زوجة يعني المقصود، والرقيق ما يرث يعني وجودك عدمه. طيب ولو فيه ابن قاتل هشام، أي يعني وجودك عدمه. صحيح. كذلك لو كافر ودك عدم. نعم أعطونا ال نعم. إيش معنى سمع الله لمن حمده؟ إيش معنى سمع الله لمن حمده؟ نعم لازم تجيب كتاب تقرأ، ولا تشوف أحد كتب ولا تكتب. نعم وتترك عنك اللعب. نعم أجاب الله وقبل من حمده، وأنا يا رب حين أحمدك. صح. نعم يا مالك، إيش معنى ملء السماء وملء الأرض؟ ها أيوة يعني حمدي لك، ها ها حمد كثير يملى السماء والأرض. وش معنى يملى السماء والأرض؟ ها حجما وإيش؟ لا نعم مش ليس جسما يعني يملاه. طيب ليش قلنا مو بجسم؟ ها أو كان جسم يقل الحمد، يعني الجبال جسم معناه ما امتلأت الأرض والسماوات وهكذا. طيب يا ربيعان ومل ما شئت من شيء بعد ايش يعني حمد يملأ حتى غير السماء والأرض كل شيء، كل ما تخلقه هذا يملأ، يعني لا نهاية الحمد لك سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ. طيب وش معنى يا شيخ أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد؟ أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، أهل الثناج وأهل المجد أحق ما قال العبد. نعم شيخ. أحق ما قال العبد. نعم شيخ. شلون حق ما يفسر إيش معنى حق ما قال؟ ها نعم نعم ها أي حق ما قال يعني زي ما قلتوا أنتم يعني يعني إذا قلنا حق هذا حق يعني أعلى درجة من الحق. نعم وهو إسناد الحمد لك سبحانك والثناء عليك. لذلك شوف الصلاة مثل ما قال الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء ولذكر الله أكبر، يعني ما في الصلاة من ذكر أكبر مما هو خارج منها، لأن الصلاة من تكبير لين تسلم وهو ذكرك، كل ذكر أحسن، كل ذكر أعظم من الثاني. لذلك ما تقرب لي عبدي بحب ما افترضته عليه، تكبر ذكر، تقرأ الفاتحة ذكر، تسبح ذكر، وكل خضوع لله سبحانه وتعالى. وأكمل صفة في الأديان كلها في الصلاة هم هي صلاة المسلمين. لذلك صلاة النصارى وصلاة اليهود يقلدون ما هي صلاة جميع صلاة المسلمين، وإنما جزء من صلاة صلاتهم، ويجلس على الكرسي ويقوم ويجلس على الكرسي بس، ما في سجود. اليهود عندهم جلوس زي التشهد بس، لا، صلاة المسلمين أكمل سبحان الله، يعني فيها كمال الذل لله. طيب يا بسألك إبراهيم عن التشهد. احنا قلنا التحيات لله صح، لو شخص كتب الآخر ولك تحياتي يصلح؟ طيب ولك خالص تحياتي ما تجوز. ليش؟ لأن التحيات الخالصة من قلب لله ما هي لك. طيب ولك وافر تحياتي، ها، الوافر يعني الكثير ما في شيء، يعني هذا مخصوصة. طيب ولو تكتب له ولك كامل التحيات أو كامل تحياتي ما تجوز. ليه؟ والملك للتحيات الكاملة والخاصة هي ملك لله ما هي لك، عرفت؟ طيب لو كان شخص في مجلس فيقول التحيات لكم يا أخوان الله يحييكم، يجوز؟ لا ما يجوز، لنا الصبح نشرح. لو تقول له يا أخوان التحيات لكم، أنا نفس اللفظة هذه، دخل واحد مجلس لا أحد يتحرك، يا أخوان والله التحيات لكم الله يحييكم اجلسوا، مش تقول؟ لا ما يجوز، تحيات لله. تقول لا التحيات ما هي لنا، تحيات لله بس، احنا لنا تحية من التحيات، الله يقول يحييتم بتحية بس، فحيوا بأحسن منها وردوها. أما كل التحيات لنا لا، نقول ما يجوز. ليه ما يجوز يا يعني كامل التعظيم وكامل الذل وكامل الخضوع هو لله ما هو لك، عرفت؟ هذا معنى التحيات. قل إذا دخلت المجلس وقلت السلام تحية حتى لا تصافح، فهل هذا جائز؟ أي ما في شيء، السلام تحية. صحيح البخاري مسلم قال قال الله لآدم اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم، فهي تحييتك وتحية ذريتك من بعدك. نعم يا مصطفى، لو أنت اسمك مصطفى بعد، اسمك مصطفى؟ نعم يا وش اسمك؟ عبد الله. لو شخص سمع الأذان ثم ذهبت بعد الأذان مباشرة، قال لك شخص ليش تروح مبكر؟ العجلة من الشيطان، وش تقول له؟ ها؟ العجلة إيش؟ العجلة عبادة، يعني وش تقول له؟ نعم، ها، العجلة في أمور الدنيا. شلون العجلة في أمور الدنيا؟ أيوة. طيب وش العجلة في الدنيا؟ شلون؟ نعم. لا وش تقول؟ شو تجاوب على اللي لو قال لك شخص لا تروح مبكر، العجلة من الشيطان؟ ها؟ طيب أمور الدنيا على حسب كلامه، يعني لو تروح تبغى تشتري لك شيء تقول لا والله ما يم رايح الحين، يصلح؟ لا. نعم مش تقول؟ نعم يا عمار. ها؟ لا احنا قلنا لكم وقتها. نعم يا عمار، العجلة تنقسم إلى قسمين، محمودة ومذمومة. محمودة في الطاعات أو مباحات، ما في شيء، لو واحد راح يشتري أرض أو شيء أو تزوج ما في شيء بسرعة. ومذمومة في الأمور المحرمة أو الأمور الدنيوية التي فيها قد يحصل من العجلة مفسدة، اللي يسمى الحرص. يقول قول وتقبل تحياتي، وذلك من باب العجلة. يتقبل تحياتي ما في شيء. نعم، ويجمع هذه الأمة. طيب إبراهيم، ويجمع هذه الأمة حجة دون غيرها، مثل إجماع من جماعة هذه الأمة التي حجة، التي أصبح حجة. نعم، ها قتال إيش؟ منع الزكاة وقتال المرتدين. طيب إيش معنى يا ربيعان دون غيرها من الأمم؟ يعني لو اجتمعوا نصارى على أمر ما هو حجة، لأن قد اجتمعوا على ضلالة. أيوه، هذه من ميزات هذه الأمة.